غبى منه هو حبيبي هو سيدنا النبي حبيبنا النبي هو في أحلى من هو في أعلى من هو سيدنا النبي حبيبنا النبي أشوف طلعتك وأملى عيني بنظرتك نفسي أشوف طلعتك وأملى عيني بنظرتك وأبوس إيدين حضرتك يا جمال جمالك يا نبي نفسي أشوف طلعتك وأملي عيني بنظرتك نفسي أشوف طلعتك وأملي عيني بنظرتك وأبوس إيدين حضرتك يا جمال جمالك يا نبي سيدنا النبي سيدنا النبي حبيبنا هو سيدنا النبي حبيبنا النبي بهديتك أنا من المسلمين من أعظم أمة وأعظم دين بهديتك أنا من المسلمين من أعظم أمة وأعظم دين حمدا لرب العالمين إنك إمامنا يا سيدنا النبي هدى نبيك ربنا علمتنا وعرفتنا وهدى نبيك ربنا ولو ترضى يوم عننا نشوفك هنا وهناك يا نبي سيدنا النبي سيدنا النبي النبي هو النبي حبيبنا النبي حبيبنا النبي.